نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من صفات الله سبحانه الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه أنه يبغض ويمقت ويكره ويسخط، فإذا علم المرء ذلك فإنه يدعوه إلى الخوف من الله ومما يسخطه سبحانه، وأن يتتبع المرء ما جاء في وحي الله الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا وسنة مما يبغضه الله ويكرهه وما يجلب من سخط الله تعالى، وأن يحذر من الوقوع فيها، فإن من أعظم ما يكون عليه العبد أن يبتعد عن محارم الله، وبذلك يكون أعبد الناس. اتق الله، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وترتفع في المقامات العالية من الصديقية والصلاح، وتكون قريبا من الله وتحفك الملائكة. ثم لتعلموا عباد الله أن أعظم ما يبغضه الله تعالى ويأباه هو الكفر به سبحانه والشرك به سبحانه، ولا يرضى لعباده الكفر، فإن الله لا يحب الكافرين الذين يكفرون بالله، يجحدون ما أنزل الله على رسوله، ويكفرون بالله كفر إعراض عن دينه لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به، ويكذبون الله ورسوله، ويكفرون كفر استكبار، ويقعون في الشك في دين الله وفي أركان الإسلام أو في أصول الإيمان. ومن الكفر الشرك بالله الذي هو أعظم المناهي وأقبح الأعمال، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن الكفر كفر النفاق، وهو أن يبطل الكفر ويظهر الإيمان، وقد توعد الله عز وجل المنافقين وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والمنافقون في هذه العصور غالبا عباد الله أظهروا كفرهم وتبجحوا به ويعلنونه ولا يكتمونه، فهم بهذا زنادقة يتكلمون بألسنتنا ويلبسون لبستنا وهم من جلدتنا، فإذا هم في ليل ونهار ينشطون في رد المحكمات من الدين ومن أصول العقيدة والإيمان مما لا يخفى حالهم، فهم بهذا من الخطر بمكان، فلا بد من الانتباه لسعيهم الباطل ومكرهم العظيم، وألا يغتر بهم مسلم. والله لا يحب الظالمين، والظلم عباد الله أنواع شتى وصور متنوعة. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إن الله لا يحب المعتدين، الذين يتجاوزون الحد في الظلم والمعاصي، والله لا يحب المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعملون في أرض الله بالمعاصي والآثام بلا حياء من الله ولا من الناس. إن الله لا يحب الخائنين، يغشون ويغدرون ولا يؤتمنون. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما كثير الوقوع في الإثم. إنه لا يحب المستكبرين، المستكبر يتعاظم في نفسه ويتجبر في الأرض ويرتفع على الناس ويحتقرهم ويرد الحق ويبطله. ومن الكبر الجدال في آيات الله لإبطالها، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وتوعد الله من يقول ولا يفعل ويأمر وينهى ولا يستجيب على وجه الغش والمعاندة والنفاق. حذر الله عز وجل المؤمنين من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنه لا يحب المسرفين، أسرف في معصية الله، أسرف في الفساد، أسرف في إنفاق ماله، أسرف في أكله وشربه، أسرف في ملبسه ومسكنه، أسرف في مائه وكهربائه، أسرف في عبادته لربه. إن الله لا يحب الفرحين، فرح أشر وبطر، فرح كبر وإعجاب. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين، والمسبل هو الذي يرخي إزاره أسفل الكعبين. إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة أي التكبر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله، وسيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطالتهم. ومن عظيم شأن دعاء الله تعالى عباد الله أن الله يغضب من لم يسأل، من لم يدعو الله غضب عليه. والخوارج الذين يخرجون على إمام المسلمين ويكفرون بكبائر الذنوب أبغض خلق الله إلى الله، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ولا يبغض الصحابة عباد الله إلا منافق، وقد استوجب بغض الله عز وجل له. نعوذ بالله من سخطه وأليم عذابه. اللهم جنبنا معصيتك، واجعلنا صالحين صادقين مستقيمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن مما يبغضه الله عز وجل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض الفاحش المتفحش، وما كان الفحش في شيء إلا شانه، والفحش كل قبيحة فاحشة من قول أو عمل.

أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.